فمثل شباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني الفسق الأصغر الكفر الأصغر. قال ومثل من قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني إذا كفر المسلم أخاه قيل عاد عليه الإثم، وقيل عادت عليه تلك الكلمة وما يترتب عليه أو أثرها. قال ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، يتبرأ الإنسان من نسبه وينتسب إلى غير قبيلته وإلى غير أهله من أجل أن يتعزز بهم ويستكثر بهم، فهذا كفر من أعمال الكفار وكفر عملي عياذا بالله. قال طيب، قال والجنة والنار مخلوقتان كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في حديث لما خلق الله الجنة قال جبريل اذهب فانظر إليها، فنظر إليها ثم جاء وقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فحفت من مكانه وقال اذهب انظر إليها، فرجع وقال أخشى أن لا يعني يدخلها أحد، فأوضي هذا المعنى. وخلق الله عز وجل النار فقال جبريل اذهب فانظر إليها، قال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فحفت بالشهوات فقال أخشى أن لا يسمع بها أحد إلا دخلها أو لا يبقى أحد إلا دخلها، فلما حفت به الشهوات. الشاهد لما خلق الله الجنة، لما خلق الله النار، قال الله عز وجل في الجنة أعدت للمتقين، قال الله تعالى في النار أعدت للكافرين، أعدت للكافرين. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء رأى الجنة ورأى النار، في الكسوف لما كسفت الشمس رأى الجنة والنار وقال عرضت علي الجنة والنار على يعني جدار هذا، فرأى الجنة ورأى النار. وهكذا أيضا بقية النصوص الواردة في هذا. فالجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، المعتزلة يقولون لا، وجودهما لا عبث، إيش الفائدة؟ من الفوائد يظهر المؤمنون بالغيب، يظهر أهل النفاق وأهل الشك وأهل الريب وأهل الابتداع الذين لا يسلمون ولا يؤمنون بالغيب، والذين يردون على الله عز وجل كلامه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه، فهما مخلوقتان موجودتان معدتان الآن. ومن الحكم إضافة إلى هذا، يعني يميز الله الخبيث من الطيب، أرواح المؤمنين إلى الجنة، أرواح الشهداء معلقة على أو في أجواء في حواصل طير الخضر تسرح في أنهار الجنة وتأوي إلى تلك القناديل. كذلك إذا وضع الرجل في قبره يفتح له نافذة إلى الجنة، نافذة إلى النار، هذا يأتيه من حرها وسمومها، وهذا المؤمن يأتيه من روحها وريحانها، من روحها وريحانها، فيحصل بذلك من الخير ما يحصل. كذلك أيضا الجنة والنار لا تثنيان ولا تبيدان يوم القيامة أبدا، لا تثنيان ولا تبيدان. وشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام كثير على أن من يقول بثناء الجنة أو النار أنه من أهل البدع والأهواء، بل وينقل الإجماع على ذلك وعلى تضليله وتبديعه، وينقل عنه أنه يقول بثناء النار، لكن يعني يحمل على أن ذلك كلام متقدم، لأنه لا يعقل أن ينقل الإجماع ويبدع ويضلل من يقول بثناء النار ثم بعد ذلك يقول بهذا القول. له كلام في مجموع الفتاوى في منهج السنة على رحمه الله على أن عقيدة أهل السنة والجماعة عدم ثناء الجنة والنار مطلقا، وأن الإجماع دل على ذلك، وأنه لا يقول بذلك إلا أهل البدع والأهواء. ابن القيم رحمه الله له أربعة أقوال. القول الأول يقول بثناء النار كما في مختصر الصواعق المرسلة. القول الثاني يتوقف في المسألة بعد أبحاث في هذه الكتب، بعد أبحاث طويلة. القول الثاني توقف كما في شفاء العليل، بحث المسألة ثم يعني انتهى إلى التوقف وقال فمن كان عنده فضل علم فليعد به عليه، وفوق كل ذي علم عليم. القول الثالث للعلامة ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب، يقول بثناء جزء العصاة، بثناء جزء العصاة وبقاء جزء المخلدين. والقول الرابع في الشافية الكافية التي هي من آخر كتبه، يقول بأن الجنة والنار لا تثنيان أبدا، لا تثنيان أبدا. وعقيدة السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن ولا تثنيان أبدا، خلافا لأهل البدع والأهواء. وطوائف من المعتزلة يقولون بعضهم يقول تفنى الجنة والنار جملة تفصيلا، وبعضهم يقول يفنى تفنى حركات أهل الجنة كأبي الهذيل العلاف، تفنى الحركات يعني إيش؟ يعني واحد مد يده هكذا خلاص تريد الحركات مثل الأصنام والتماثيل، يعني مثل لو التقط شخص صورة للناس في السوق، واحد مد يده، واحد قائم، واحد قاعد، واحد منحني، واحد يحمل شيء، فيعني تفنى حركاته، هذا كلام باطل. فبل الجنة والنار باقيتان دائمتان أبدا، ويعني مع ضيق الوقت لا يتسع لذكر الأدلة وإجابة يعني إجابة على الشبهات الذين يقولون بهذا القول. وهناك رسالة للإمام الصنعاني رد بها يعني على يعني من يقول بثناء النار، وهي رسالة يعني قيمة حققها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. طيب، قال: والجنة والنار مخلوقتان كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر. هذا في المرام، لا عند أن لا يعني هذه الرؤية المنامية، لأنه كان المعراج قبل الهجرة المدينة، قبل الهجرة المدينة وقبل أن يحصل يعني ليس هذا المقصود. طيب، قال: ورأيت الكوثر وطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، يعني النساء، واطلعت طيب أكثر أهل الفقراء الجنة، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا، يعني قال رأيت طلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. ويمكن أن يقال النساء أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار، صح ولا غلط؟ أما نساء الدنيا فهن أكثر أهل النار، لكن بالنسبة للجنة الكثرة ليست باعتبار نساء الدنيا، لكن معهن من يكون من الحور العين، أقل واحد يزوج به سنتين، الشهيد يزوج به 72 من الحور العين. ما هو إلا من أين 72؟ رزق الشهادة من أين 72؟ طيب، قال: ومن زعم فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن، لأن الله تعالى يقول أعدت للمتقين، وفي النار قال أعدت للكافرين. وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار، وهذا الذي يكذب بالجنة والنار لا أحسبه يؤمن بهم، يعني زجرا وتقريرا. قال: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولو مات بإقامة الحد عليه، ولو أنه شرق بالخمر مات، هو مسلم غير مستحل الخمر، مسلم يصلى عليه ويستغفر له. وبعض أهل الكبائر يستحب لمن كان له مكانة بين الناس كعالم كبير ورجل مطاع أن يترك الصلاة عليه زجرا، إذا كان هذا يؤثر، إذا كان هذا يؤثر وينفع فيترك مثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: صلوا على صاحبكم، أن يمتنع عن الصلاة هو ويأمر الناس بأن يصلوا، صلوا عليه على قاتل نفسه وعلى صاحب الدين، فيقول: صلوا على صاحبكم. فمن مات من عصاة المؤمنين فإنه يصلى عليه. الذي يموت وقد ارتكب جرما أو كبيرة، أو كذلك أيضا مبتدع جاهد بدعته داعي إلى بدعته، فلو أن بعض الناس ترك الصلاة عليه لا بأس، يجوز. وصلاة الجنازة من حيث الأصل هي فرض كفاية، ليس متعينا على كل أحد أن يصليها. وقد كان بعض الأئمة أن السلف يتركون الصلاة على بعض أهل البدع زجرا للناس أن يقترفوا أن يسيروا في مثل ذلك الطريق المظلم. قال: ومن مات من أهل القبلة موحد يصلى عليه ويستغفر له، تدعو له بالمغفرة والرحمة، يعني مات مذنبا عاصيا ومرتكبا لكبيرة، ندعو له بالمغفرة والرحمة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الغامدية بعد أن قام عليه الحد. طيب، قال: ولا يحجب عنه الاستغفار، نقول ما نستغفر له هذا الفاجر الفاسق الزاني السكين، لا، استغفر له ويدعى له. قال: ولا نترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى، طبعا ما لم يكن مستحلا لذلك الذنب. كلام ما يحمل هذا على هذا، طيب وبهذا انتهت الرسالة، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل أقوالنا وأعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والحمد لله رب العالمين.